تنزل. وفي ال مع المفصول مع شيء اسكتا، وفي غير مد ثم في الكل مسجلا. لحمزات أو تحقيق خلاد نطلقا، وسهل من المفصول ما ساكنا تلا. لدى حمزة من كامل الهذل، وقد هدينا الذي رمناه حتى تكملا. وفي راغد نلتم نظما، ولم أزل بسبطي ختام الأنبياء متوسلا. دعوتك يا رب الورى بهما استجب، وبالخير فافتح ربي واختم تفضلا. لعبد تسمى باسم خيري وسيلة، وبالمتولي قد تشهر في الملا. وأكبر رضوان وأوسع رحمة، على شيخنا الدر التهامي أرسلا. وحقق رجانا بالحبيب وآله، فأنت الذي ترجى وتعطي المؤملا. وصلي وسل سيدي كل لمحة، على المصطفى المهدى إلى الناس مرسلا. وآل وأصحاب كرام، وإنني حمدت إلها كافيا من توكلا.